قال رحمه الله: وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة لا تروث ولا تبول، فيقعدون عليها ثم طارت بهم في الجنة، فيتجلى لهم الجبار عز وجل، فإذا رأوه خروا له سجدا، فيقول لهم الجبار عز وجل: ارفعوا رؤوسكم، ليس هذا يوم عمل، إنما هو يوم نعيم وكرامة، فيرفعون رؤوسهم، فيمطر الله عز وجل عليهم طيبا، فيرجعون إلى أهليهم، فيمرون بكثبان المسك، فيبعث الله عز وجل على تلك الكثبان ريحا فيهيجها، حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم لشعث غبر من المسك. نعم. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا معاوية قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأديمت عليهم الكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث لها أجنحة، فيقعدون عليها ثم يأتون الجبار عز وجل، فإذا تجلى لهم خروا له سجدا، فيقول الجبار عز وجل: يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم، فقد رضيت عنكم رضا لا سخط بعده، يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم، فإن هذه ليست بدار عمل، إنما هي دار مقام ودار نعم. قال: فيرفعون رؤوسهم، فيمطر الله عز وجل عليهم طيبا، فيرجعون إلى أهليهم، فيمرون بكثبان المسك، فيبعث الله عز وجل ريحا على تلك الكثبان فتهيجها في وجوههم، حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم وخيولهم، ذكر كلمة: لشباعا من المسك. نعم. وهذا الحديث أيضا إسناده ضعيف في الإسناد الأول والثاني مروان بن معاوية، وهو متروك، فالإسناد ضعيف، لكن ما دل عليه من ثبوت الرؤية هذا دلت عليه الأحاديث التي سبقت وما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قوله في هذا الحديث: فيرجعون إلى أهليهم، أي بعد الرؤية، هذا جاء في أحاديث صحيحة ومر شيء منها: فيرجعون إلى أهليهم، أي أزواجهم. هذا لا يلزم منه أن النساء لا يرين الله سبحانه وتعالى ولا يحظين بالرؤية، بل كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عموم الأدلة في ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى تتناول بعمومها النساء، ولا يصار إلى استثناء النساء من ذلك إلا بدليل، وإلا الأصل أن النساء داخلات، مثل قوله: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم، هذا يتناول بعموم الرجال والنساء، ولا يخرج النساء من ذلك إلا بدليل خاص، وليس هناك ما يدل على نفي رؤية النساء لربه لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا لا يلزم من هذا الحديث ونظائره فيرجعون إلى أهليهم، لا يلزم منه أن النساء لا يرين الله سبحانه وتعالى بالجنة، بل قال ابن تيمية رحمة الله عليه ما معناه: قال: النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظا ومعنى، تشمل النساء لفظا ومعنى، ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك، ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك. فالأحاديث التي جاء فيها إثبات المؤمنين رؤية المؤمنين ربهم تتناول النساء والرجال بعمومها، ولم يأتي في النصوص ما يقتضي إخراج النساء. ولهذا قول من قال إن النساء لا يرين الله ليس عنده مستند يقيم عليه قوله، وليس عنده دليل يبني عليه قوله، فالصحيح أن الرؤية ثابتة للنساء كما هي ثابتة للرجال. نعم.